بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة المائدة الجزء السابع، الصحيفة 26 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية؟ والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم. هنا يعلم الإنسان خطورة الأمر، أن الله سبحانه وتعالى يسأل المرسلين ويسأل من أرسل إليهم، ليعلم الإنسان أنه مسؤول عن كل شيء. ثانيا، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا لا علم لنا، إنما قالوا ذلك تأدبا مع الله، فوكلوا العلم إليه. وذلك العلم الشامل هو علم الله سبحانه وتعالى للظواهر والبواطن، وما كان في حياتهم وما كان بعدهم. ثالثا، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. معنى قولهم لا علم لنا، لم يكن ذلك من الرسل إنكارا أن يكونوا كانوا عالمين بما عملت أممهم، ولكنهم ذهلوا عن الجواب من هول ذلك اليوم. ثم أجابوا بعد أن ثابت إليهم عقولهم بالشهادة على أممهم. فإذا كان الأنبياء هذا حالهم، فما بالك بغير الأنبياء؟ وما بالك بالمفرطين؟ وما بالك بالمقصرين؟ فنسأل الله تعالى فضله ورحمته، وأن يثبتنا الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. رابعا، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. وهذا كله صريح في أنه ليس هو الله، وإنما هو عبد لله تعالى، فعلى ذلك بإذن الله كما فعل مثل ذلك غيره من الأنبياء، وصريح بأن الآذن غير المأذون له. خامسا، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. اذكرها بقلبك ولسانك وقم بواجبها. فذكر النعمة بالقلب يعلم المرء أنها من عند الله سبحانه وتعالى، وباللسان مظهرا الحمد والشكر، وبالجوارح بحيث أن الإنسان يستخدم هذه النعم في مرضاة مسديها. وقم بواجبها شكرا لربك حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك. وذلك القاعدة، كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فانظر دائما ما حولك من النعم وتقرب بها إلى الله تعالى. سادسا، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. بإذني كرره مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية إلى عيسى. وذلك الإنسان يتعلم القرآن ليتعلم حجج القرآن ليحاج بها حينما ينتصر للقرآن ويبث علوم القرآن. والانتصار للقرآن وبث علوم القرآن واجب على كل مؤمن، وواجب على كل أحد أن يستمع لهذا القرآن فيستجيب له، فإن لم يستجب له وجب علينا محاجته في هذا القرآن وإثبات حجج الله تعالى بهذا القرآن على الخلق أجمعين، لأجل أن يكون الإنسان حجة لله على الناس. سابعا، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، أي إنما سألنا لأن نريد أن نأكل منها، أكل تبرك لا أكل حاجة، فنستيقن قدرته وتطمئن وتسكن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله، أي نزداد إيمانا ويقينا. ولذلك من رحمة الله بهذه الأمة أن الله قد أظهر للنبي صلى الله عليه وسلم المعجزات، وأظهر على يديه دلائل النبوة، أظهر خوارق العادة التي تدل على صدقه وعلى نبوته. معاني الكلمات: أيدتك قويتك، بروح القدس جبريل عليه السلام. الأكمة من ولد، فطبعا جبريل يعني وصف بأنه روح القدس لأنه يأتي بالوحي الذي يقدس النفس ويقدس العمل الصالح، فمعلوم أن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، فهو يأتي بالوحي الذي يعني يقدس قلب الإنسان فيطهره، ويقدس جوارح الإنسان بحيث يجعلها عفيفة من الحرام، ويقدس للإنسان العمل الصالح الذي يبقى عند الله تعالى ينتفع منه العبد. الأكمة من ولد أعمى، الحواريون أصفياء عيسى. العمل بالآيات: اقرأ في أهوال يوم القيامة وكيف يكون حال الناس في ذلك اليوم العظيم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذن ينبغي على الإنسان أن يتفكر فيما يأتي. ثانيا، اقرأ قصة عيسى عليه السلام من أحد كتب قصص الأنبياء واستخرج منها فائدتين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ثالثا، تذكر ثلاثا من نعم الله تعالى عليك ثم اشكر الله عليها قولا وعملا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. التوجيهات: أولا، شدة هول يوم القيامة وصعوبة الموقف على الرسل، فكيف بمن دونهم؟ ثانيا، اعلم أن نعمة الله تعالى على أبويك أو أحدهما هي نعمة عليك أيضا، فاشكر الله تعالى على ذلك. ثالثا، تذكر نعم الله تعالى على العبد يعين على القيام بواجب شكرها. فمن مقاصد تذكر نعم أن الإنسان حتى يؤدي حق الله تعالى فيها. أسأل الله أن يزيدنا ويزيدكم من خيره وفضله ونوره وإحسانه، وأن يجعل ما أنعم الله به علينا خيرا وفضلا ورحمة، لا أن يجعله وبالا علينا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.